تفسير الآية 29 من سورة الأنعام، يقول تعالى: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. أي وقال هؤلاء المكذبون المعاندون المستكبرون المستهزئون المراوغون، قالوا أثناء حياتهم الدنيا مكذبين بالبعث، أي بإحياء الموتى بأجسادهم وأرواحهم بعد موتهم وكونهم ترابا في قبورهم ليوم القيامة حيث الحساب الختامي لما فعلوا، قالوا مكذبين بوجود الجنة والنار والحساب والثواب والعقاب، ولذا يفعلون الشرور والمفاسد والأضرار حيث لا حساب من وجهة نظرهم، قالوا على سبيل التكذيب والعناد والاستكبار والاستهزاء: ما الحياة إلا هذه الحياة الدنيوية التي نحيا فيها وما نحن بمبعوثين بعدها، أي وليس هناك حياة أخرى نبعث إليها بعد موتنا كما تدعون أيها المسلمون، لكي نحاسب ونعاقب على الخير والشر بجنة أو نار ونحيا حياة أخرى فيهما. فكل هذه أمور لا يمكن تصديقها ومستبعدة تماما، فنحن نموت ثم يحيا أولادنا من بعدنا ويموت بعضنا ويحيا البعض الآخر إلى زمن معين، وما يهلكنا عند انتهاء آجالنا إلا الدهر، أي إلا مرور الزمن والأيام والسنين والعمر ومجيء الموت. وهم بذلك يكذبون وجود رب لهم يخلقهم ويرعاهم ويرزقهم ويرشدهم بشرعه الإسلام لكل خير وسعادة، ويميتهم ويبعثهم ويحاسبهم، وهو أسلوب يدل ضمنا على شدة التكذيب بالبعث وغلق العقل عن الحديث والتفكير فيه والاستبعاد التام له والاستكثار على الله تعالى القدرة عليه. والسبب في قولهم هذا هو أن مثل هؤلاء السفهاء ومن يشبههم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.